الوفاه التي وعدك حق بها يجر التوفيق بما تصرفات هذه من ذهب وما نحن شكيله بالدنيه وليس عند المرضي ومن على راس الصبي والسلام ورماد وجد المرضي ان وكلاه ومن به قد وكلاه وحكم التوكيل بالاتفاقي الذي باب الوكالة وما يتعلق بها يقال الوكالة ويقال الوكالة باب الوكالة وما يتعلق بها كل ما يتعلق بها من تدين من تداعي الوكيل والوكيل يا رب قال هنا الوكالة نيابة ذي حق غير ذي إمرتين ولا عبادة لغيره فيه غير مشروطة لموته هذا التوكيل حقيقة التوكيل التوكيل إن الإنسان كيوكلك على الخصومات أو كيوكلك على كل حد يدعى له مع شي واحد في الدار أو كذلك في الأرض على منها أو كيوكلك الشبار في اسم ابنان لا مثل كذا كذا ولكن كيوكلك الإنسان يمشي عنده يعطيه بك البيت كيوكلك يطلبه منه هذه الوكالة قال هنا على كل حال نوع الوكالة نيابة لحق صاحب الحق نيب على كل حال الوكيل لأن عنا الموكل وعنا الوكيل وعنا الموكل على كل حال ثلاثة وعنا الصيغة الأركان للوكالة أربعة الصيغة والوكيل والموكل والموكل فيه علمنا مثلا على كل حال هذا الإنسان كسل كذا وكذا كسل على كل حال الزجال أو لا كنعمل أنا بظل شخص من ذلك على كل حال رحمة لما دمت في حمد قلو أرانيك فلوس إلا كان ممكن هذا أنا موكل مفعل وهذا وكيل كان مخلوق يقبض الدم من هذا لأن على كل حال هذا الإنسان يعيش كموكيل إما يقوم بالحق ديالو بيدو قال 3000 ريال غادي يمشي عند 3000 ريال يقول له أعطيني 1000 ريال اللي كسبت دابا لا كان وكيل نقول على كل حال بيدو أنا عندي أشعار وكذا وكذا وفلان يعني كنسلو كذا وكذا ودابا على كل حال أنا كان وكيل بالأجرة ديالك أنا كان وكلا في الضغط بالنسبة نسي عنده كل يعطيك بي آل دري وقفضاتي وهي والي أنا على كل حال مريدين هو لا أنا على كل حال موكل وهذا اللي عملته وكيل أو عملته محامي أنا كتمش الوكيل يعني والموكل علي على أول موكل به هو مش قفضت في الدين زي كالسلام أنا على كل حال أنا موكل هذا وكيل وليس كوكله يقبض ذيك الدين ذيك الدين كتنا على كل حال الموكل عليه يعني كان كل يقبض ذيك الدين أو عندي مثلا يعني خصم مع شي واحد مثلا كان دعوة بيد بلادة وكذا وكذا إلى آخره أيوة القاضي يقول على كل حال أنت كذا قال لي أنا كنت على هذا حرب الأرض ديالي أو جل الأرض ديالي هو يقول لك ماشي يعملوا فين أنا أقول الأرض كان وكيل هذا ونقول أنت على كل عدد الدعاء وكذا إلى آخره كانوا وكلاف للدعاء مع هذا لأن هذا حرفي أرض يلي وبدل أنا ما شفت الدعاء كانوا وكلاف للدعاء معه إذا أنا موكيل وأنت وكيل فتوكلاف يعني على كل حال تشتكي الأرض الدعاء على كل حال مع الآخر وكلاف يعني ضدك الأرض اللي عندها لا يعني الدعاء على كل حال يعني يقوم بها قاضي مهني كيف الوكيل كيف نقول إحنا المحامي من عند المحامي كيف إلا أن يشكي الوكيل هم يكون شيء عنده شواهد وأما يش على كل حال المحامي يكون عنده شواهد ديالو أيوة هذا يش على كل حال فقولوا لا على كل حال قال ابن عرب الوكالة نيابة لحق نيابة لحق صاحب الحق هو أنا كنت هذا ألف ريال وآخر نيابة أنا كمين نيابة لحقين الحق ولهم يلمش جدا نيابة لحقين وهل الحق غير إمرأتين غير إمرأة نشدك الحق على كل حال يعني إمرأة يعني على كل حال وصحيب إمرأة لا وإنما كانوا يحفظ الاسم الثاني أو كوكلوا على كل حال إبداع المعتم في الأرض الذهبي نيابة لحق كل الحق الحق غير لإمرأتين أي غير صحيب إمرأة بل يحفظ على كل حال الحاجة اللي فيها السلطنة على المقسمة وقالة نيابة لحق غير لإمرأتين أي غير صحيب إمرأة بل يحفظ على كل حال لما إذا كان هذا الإنسان باش يوفي واحد الإنسان قالوا على كل حال أنا قاضي يعني كان وكان على كل حال يبقى مطعي أنا قاضي ماشي بشمس خطر أو كذا مثلا وكيعطي واحد النيابة واحد الإنسان كيوصل للنبل باش يكون قاضي على كل حال يعني في الموضوع ديال الإنسان في أنا أو السلطان هذا كتسمى يعني سلطانة يعني ما كانت السلطانة هذا كيعطيها واحد آخر هو كيتنادي ويعطيها واحد آخر غير ذي إمرأتين يا نيابة ذي حق غير ذي إمرأتين ولا عبادة ولا بالعبادة ما كتب الشيء هذا المخالع عوض فنوع في العبادة فنوع في على كل حال يعني شرط على الصلوات الخمس مثلا يا واحد الوقت ماشي طهر وغادي يمكن واحد الطالب يقول له انت على كل حال كنوكيا هاد خمس ايام هذه في السفر فيها يعني تصوم على كل حال الصلاة مع تصلي مع الجماعة إلى آخره يعني تصوم على الأم وصلي الجماعة لكن العباد ما كتبش وكالة هذه على كل حال مش وكالة لأن قال هنا على كل حال في وكالة نيابة لحقين كل الحق غير سلطنة وغير عبادة وأما على كل حال مشبوك لو تقوم مقامك يعني صلي بالناس أنت إيمان وغادي السفر شي خمس أيام أو لا وجد الواحد في طريق مثلا يقولوا انت غادي تجمع عني كان مكلف يعني على كل حال خمس ايام تاخذ من مقامي تجيب صلي بالناس مع تصل بالناس ما كتبش يعني فعلا نيابة ذي حق غير ذي امرأتين ولا عبادتين بالمشي النيب صاحب الحق هو انا الموكل هذا صاحب الحق الموكل بالمشوكل لغيره غيره هو الوكيل غيره فمشو كلو فيه أدي الحق يمشي قبل أنزل مثلا إلى آخره فيه يا في كتن هذا كيا كتن هذا على كل حال الموكل عليه الموكل إحنا قلنا والوكيل إحنا قلنا والموكل عليه هو يقبض الاستثناء الحين الموكل عليه إذا قال لغيره فيه غير مشروط بموته وما كان الشرط شيء على كل حال في سن مشروط في أحسن في الموكل يعني يموت إلا هذا بقي حال ولكن بدل أنا على كل حال ماشي خاص من الزعم عقلات كان عمي وحس في سن يعني وكيل من يقولنا على كل حال غير مشروط بموته شيء يقول هذه الوصية لأن يعني الوصية هذه الإنسان يقول إذا قضى الله بالوفاة ديالي فلان كان له وكيل على الأولاد ديالي يقول لهم على كل حد المصالح ديالي هذه كانت المواصية هذيك بس كانت المواصية تسجل يعني حسين مدك الموكل هذا ما غير مشروط الموت قال هنا على غير مشروط الموت وهم خرجت وخرج بقوله غير ذي امرأة الولاية العامة الولاية العامة في السلطنة أن مثلا ماشي مشي وحيد يعني وكيل نائبا عنه يخرج الولاية العامة الولاية العامة هو نقول احنا السلطنة والولاية الخاصة على كل حال كالقاضي والعامل على حسب ما على كل حال سلطنة خاصة قاضي شوف قاضي عنده سلطنة مثلا تحكم بين الناس غادي سلطنة أو لا وغادي يدعي شي واحد يعني قاضي نائبا عنه على كلمة على كل حال يعني الولاية الخاصة أو العامل العامل بالبلاد مثلا ماشي في الصفا ماشي في الزيج أو ماشي في موضع أو لا كيعمل شي واحد نائبا عنه كيجي لأن على كل حال السلطنة على كل حال الخاصة كالإمارة نقولها السلطان يعني تحاول خسر كالقاضي والعالم يعني كل ما كنت بشي وقالا فخرج من قول غني الوكيل الولايات العامة هي السلطنة والولايات الخاصة كالقضاء على كل حال وكذا القاضي والعالم ولو أسقط هي وجعل غير صفة لحق لكان أخسر وهو بقول من قال ولا عبادتين فيقول وخرج من قوله ولا عبادتين فيقول إمامة الصلاة وكذلك شو كان هذا أقول يعني كي صلي من الناس كم شعر وكيف يمشي الناس أو ذلك الأيام الموت في الحين إيش يعني واحد يتسافى الموضع يعني موقف على شو كان هذا على كل حالنا ولو اختلط لي وجعل غير صفة لحق لكان أخطر وبقوله ولا عبادة ليقول إمامة الصلاة وبقوله غير مشروط لموته ليقول الوصية لأن الإنسان إذا وصى لشي حاجة يعني ما كيف نسد في الوصية حتى في موت الوصي أما إذا بقي العدد الحياة لأن يقول إن قضى الله بالوفاة يلي يعني يخرج على كل حد ذلك اليدي الثلث أو الربع لفلان وفي حاجة يكتفل على حتى يموت ولمن يموت عليكم بقوله نيابة وفيه أي نيابة في ذلك الحق ناطنا كما قال هنا على كل حال ولكن تعرف الأركان الأركان للوكالة أن الحق إحنا قلنا نيابة ذي حقين غير ذي إمرأتين ولا عبادتين لغيره فيه غير مشروطة لموته أيوة وأركانه أربعة الموكل هو صاحب الحق لكن الموكل كان موكلا فانت تبقى من ذلك قالوا أنا في أمد الفرق لأن كان تبقى على أقل مكان في الشيء تبقى منه أنا مجلس موكل وانت اللي موكلت هذا صوت جدا الشيء ما لا يعني ايش توكل يا هو والحقين الموكل عليه يا وهو الفلوس هذه ثلاثة أركان هنا الموكل والوكيل والموكل عليه هو قبض الفلوس يا والصيغة في الصيغة وكلتك هذه الصيغة وكلتك أو أنت وكيلي هذه الصيغة هذه كثيرة هذه أربعة الأركان على كل حال الوكيل والموكيل والموكل عليه والصيغة في الصيغة هو كم قلت أنا وكلتك على قبض الدين أو أنا وكلتك على أن تخاصم فلان أو أنا وكلتك على قبض الدين من فلان أنا أركان الدين وكالة وقال هنا على كل حالنا وقال يجوز توكيل لمن تصرف في ماله لمن بذاك اتصرف ومعنى هذا يقول لك أنا الوكيل أنا الموكيل في أصل بعيد رجل وكلا بدا على كل حال بتقدم هذا الفلوس أو يبدا على هذا الشيء اللي كنا نقوله بشرط الموكل أنا رجل وكل هذا إذا كنت أنا على كل حال بالغا رشيدا وأما الموكل قد يمكن لن معلش الموكل على كل حال محسر عليه بقي مبلغ أو سافه أو ذا يعني كيف لا ذكر يجوز توكيل لمال من عرف على الموكل لا لمن تصرف في ماله واللي كيف تصرف الابن ديالو غير محجر عليه وهو البالغ العاقل البالغ العاقل بحيث هذا الموكل كوكل نفسه كفلان يعني خاص عني او كله يحفظي على كل حدث مثل الاخرة يشبك انا الموكل بالغ عاقل واما اذا ما كنت بالغ مثلا او ما كنت يعني عاقل على كل حد لا من كل شيء ذلك قانون يجوز توكيل الايمان على الموكل لمن تصرف في ماله وهو البالغ ليش العاقل وإذا كان هذا الموكل باقي مصابي مبلغ شيء أو محجب عليه إلى آخر يستفيه أو على ما عنده قال أو لا لا يمنع على كل حال الوكيل إذا لما نظن والمشهور والمعمول به يجوز للموكل خيبه يعني يستفيه وخيبه على كل حال مجوبة عليه يجوز حرام يقول يا نسال طبعي يا معود هذه شروط في الموكل والوكيل هذا عود يقول نظم هل الوكيل بشكل عوض بشرط يكون بالغ عاقل واما هل الانسان بشكل يقبض الفلوس من الثاني الاخر هو بقي صامت من الفلوس لا يجوز كذلك ايضا ك كما كنت يشكي الموكل بالغ عاقل راشد كذلك عاوت الوكيل اللي مدبكلو يكون بالغ راشد والمشهور هو الجواز مطلقا الموكل خفيف شيء راشد وكذلك على كل حال الوكيل كذلك خلق الله هنا يجوز توكيل لمن تصرف في ماله يعني يقول لمن تصرف أما اللي ماشي بالغ أو بالغ ماشي عاقل يجوز يوكل شيء واحد نعم إذا قلنا وهل يوكل عواد بشرط أن يكون بالغا راشدا كذلك والمشهور هو الجواز الجامع هذا به العدل عنده عنده كل شيء انا موافقها لا احسن تصرف النجاح وهل يمكن خلي كل شيء على كل حال يعني مشهور بالغ عقل يجوز وعيش يمكن عنه يقول لا هنا يجوز توكيل لمن من وقع على كل حال هنا على الموكل لمن تصرف في ماله كل سر نادر وهو الرشيد الذي لا حجر عليه فاللام متعلقة بقوله يجوز وإن جعلتها على كل حال بمعنى مين يجوز تقول لمن هنا على كل حال فهنا متعلقة يعني وإن جعلتها على كل حال بكلام بمعنى مين وإن جعلتها بمعنى مين تعلقت بتوكيل أي توكيل لمن والمعنى يجوز لمن تصرف في ماله وهو البالغ العاقل ان يوكل لمن تصرف مفهومه اذا كان هذا الموكل لا يتصرف في ماله بقي مبلغ شيء هو مش عاقل رغم ما فيش هذا الغلط ومفهومه على كل حال ان المحجور ليس له توكيل وهو كذلك فلا يجوز توكيله على البيع او على الشراء أو على ما في معناهما. قال الحطاب ولم أرى فيه خلافا بعد البحث عنه إلا ما يفهم من مسألة يشكي العتق فهي على كل حال هنا المسألة يشكي العتق على كل حال هنا يعني تؤدي بالجواب على كل حال القول الناظم سلم يقول ولا أرى في خلافا بعد البحث وبعد على كل حال النقل وبعد البحث وجد بأن الموكل لا بد أن يتصرف النجاح يعني إلا ما يفهم من مسألة على كل حال العتق شنو العتق يعني على كل حال فهي تؤدي يعني بالجواز قال وأما توكيله على طلب حقوقه قال وأما توكيله على طلب حقوقه شنو هو يكون مشروط كل خطا يعني مشروط ضد المالية الإفلال أو مشروط على كل حاجة الآن على طلب حقوق قال فلا يجوز يقول كالبيع إذا قلنا لا يجوز شيء لأن الوكالة حق البيع ويمكن الإنسان اللي ماشي بالغ أو ماشي عاقل يبيع شي حاجة لا وإذا على كل حال الموكل ماشي وقت واحد يكون يعني بالغا عاقلا يعني بحال زي قضية البيع والبيع الإنسان الصبي يمكن على شي حاجة على كل حال يا وجاوب بابا هنا وطلع على قالوا البيت بتوي أنا بعد كذا وكذا مثلا الصبي لا الوكالة كذلك الموكل إذا كان ربي صبي مثلا يمكن كان كذلك كذلك هذا اللي قال يكون كذلك قال قال هنا على وما تقيم على طلب حقوق فلا يجوز على ظاهر المذهب ويصح على ما قاله في اللباب اللباب يعني كتاب للإمام ابن راشد وفي كتاب نفيس للإمام ابن راشد هذا معنى اللباب اللباب اسمه كتاب انتهى وفي الموسيقية قال غير واحد وللسفيه عرش راشد وللسفيه طلب حقوقه يقول ما طلب حقوقه معنى ما يعيش فيه هو يمشي يقضي بهذا يده ويقع ماشي عرش واحد مثلا على الخطوبة هو يمشي خاص بيده ما هذا ماشي على قوة الظالم كل هذا الزحمة جاء على قوة الظالم عن كبدا قال غير واحد والسفيه طلب حقوقه من يمشي يعمل في مسح يقعد يعمل في العلاقة هو يقضي حقوقه يده طلب حقوقه حضر وصيه أو غاب والخصومة فيها على كل حال وليس له أن يوكل كل شيء على طالبها ايوا هذا اشرح كلام الناظم. وقال ابن الوقيين، ابن الوقيين عندهم وابن الظاهرين، وقال ابن الوقيين وغيره له اي الوكيل ان يوكل كما له على كل حال ان يطلب. يقول يشبه الموكل، يوكل شي واحد اللي خاص عنده او من الدين او هو بدون يجري في الوكيل، هذا مقصود. يقول تعالى وقال ابن بقيين وغيره له اي الموكل ان يوكل كما له ان يطلب، وبه مصدر عدل. إذن الجواز في نقلوس يجوز للموكل ان يوكل الى وقت واجب، اما يخاف بدون ما كاين حتى مشكل، لا كيجي في الوكيل قال لك وبه العمل. وما به العمل دون المشهور مقدم في الاخر غير مهجور. كما قال هنا ونحوه في العيار، الا انهم قالوا لا يقبل المال اذا تعين. يقول هذا الموكل على كل حال اللي يقبل الوكيل يجي يقبض المال، ما يجيش يعمل في الكلام على المنزل. قالوا ولا يقبض المال اذا تعين، وقد تبين ان العمل بتوكيله صافي في طلب حقوقه. وقال في العملية العمل، وجوزوا التوكيل للمحجور عليه والإيصاء في الامور جائز. كما في العملية على كل حال هنا قال وجوزوا التوكيل للمحجور عليه والإيصاء في الأمور. قال في الصح يعني أن يكون وكيلا، يكون على كل حال يعني وكيلا على الغيب. وبه وقع الحكم بشيخنا بن سودة، قلت لا معول عليه. ثم قال وقال حكم شيخنا ابن سودة كما يجوز للمحذور عليها المرأة أن توكل عود في لوازم عصمتها، ليس لها ليس لوليها على كل حال القيام بذلك، لا يجوز يمكن ذلك توكيلها كما تصدق وحصلت لمن. ونحن قلنا يعني في عندهم في الموكل واش يجوز يعمل في المطلقان يكون محجر عليه أم لا، الذي قاله الموكيل وهو يجوز. هذا الوكيل عوض لمن بذلك التصرف، لمعنى ان الوكيل عوض بالوكيل على ثاني يجوز على كل حال ان يفك المظلم ممنوع عوض يعني على كل حال صبي او غير عاقل حل وكيل عوض خلاف الاساسي. قال لمن بذلك التصرف، لمن بذلك وهو الوكيل دابا، لمن بذلك التصرف اي شق الوكيل ايمان أن يكون رشيدا، فلا يجوز تمثيل المحجور عليه وهو ما قاله اللخمي ابن عرفة وعلي عمل بلدنا ابن شاذ. كل من جاز تصرفه جاز التوكيل، هذا ما في تمثيل يا ومن جاز عليه تصرفه من نفسه جاز كونه وكيلا إلا لمن يغيب. وصرح ابن مسجد وصرح ابن مسجد على كل حد في الجواز وأبت به ابن الحج وهو نص العثمية. وقال ابن رشيد بلا خلاف قال حطت فتحصل على كل حسنه طريقتان، فأي في الوقت طريقتان أو الطريقة الأولية لا إذا طريقتان الله يقول لا، ولكن بعضهم يقول على كل حسن الجوال وكذا قلنا به العدل. وقال وما نوع التوكيل للذمي وليس أن وكل بالمرضي، يعني على كل حال أنت أيها الوكيل غادي تعمل وكيل غادي تعمل محامي، وهذا كيفاش المحامي اللي غادي يعمل كما يقول هذا على كل حال بشرط أن لا يكون محجبا عليه احنا بإذن الله إلى آخره. يا دابا غادي نمر هنا نشترط في الوكيل أن يكون مسلما، هذا مش نعملو على وكيل، شوف نعملو على كل حال يعني وكيل إذا كان مسلما. العلوش على كل حال المحاول المحامي العلو على كل حال يعني يهودي أو مصري، لا وما نعم التوكيل للذميين. الذمي ما يكونش فيه. علاش؟ لأنه على كل حال ما ينصحش. هذا خصو نعملو واحد الوكيل على كل حال اللي حمرنا ويانا. وأيضا الوكيل إذا قلت له أنت وكيل عليا نصراني توكيل عليا شبه مليون من فلان إلى آخره ومشى وشبه عند مليون ربما على كل حال يقرطوا أو على كل حال أو يغلو. لا لأن خصو نعملو المسلم المسلم الحقيقي. وقال ومنع التوكيل للذمي إذا من شرط الوكيل أن يكون مسلما لأن الكفار لا يوثق بهم. قل لهم ما يفيقوا مسلم على كل حال يعمل التوكيل إلى آخره وعنده على كل حال عنده ثقة بيختار المسلم ما زال المسلم يوثق وما يوثقش ما زال. قال هنا ومنع التوكيل للذمي عرب والدنيا غادي يجي لك انت مسلم باش يجي لك الكل ديالو مملوح علاش؟ لانك اسم الدلعه كيف انت مسلم شرفك الله بالاسلام وغادي يسيطر عليك الموكل يعني هو الموكل يكون الله هو ما يعلم فيه يعني يجي لك انت وكيل الا انت ما تجعلوش ما تجعلش لك الذمه يعني وكيل لان فيهم خيانه وهو الذمه النصراني باش يجي لك انت مسلم يعني وكيل ما تجوش لاش عود لأن في إلى إهانة قول تبارك وتعالى ولن نجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا لأن الكافر ما يمكنش أنت مسلم مشرف عليه وهو جدك يعني كان تحت السيطرة ديالو لأنه يحكم على ما تجوش إذا إن جعله خير إلا يجعلنا هو كافر يجعل مسلم يعني خير إلا قال هنا على كل حال وما منع التوكيل من المسلم يعني موكل بالمسجع الوكيل للذمي لا تجوشي لأنه أي الذمي لا يستقي الحرام في معاملته. قال مالك وكذا عبده النصراني لعبد ديالك ولكن بس مسلم لا يجوش وكيل لا يجوز أن يأمره ببيع شيء كل وكيل يبيع لك في حاجة أو يتمضى في حاجة لا يجوز أن يأمره ببيع شيء أو شرائه أو قصده إذا يعني اقتضاء الزيت ولا يمنعه أن يأتي على كل حال كنيسة لأن الحال عن ديانات ونصاري يقولوا شيء ممنوع يجب فيه الكنيسة لا لأنه مش مسلم يعني هو العبد ديانة فردي لا يجوز أن يأمره ببيع شيء أو شرائه أو اقتضاء ولا يمنعه أن يأتي الكنيسة ولا يمنعه أن يشرب الخمر خالي شرب من مرضي يعني وليس أن وكال من مرضي عوض وأما هو والد يعني لا نجمع له وكيل لا محامي أو ممنوع وليس أن وكال بالقيس نمزته يعني وليس توكيل الدم للمسلم أن ينوب يعني في خصومة أو غيرها على كل حب الماضي وشبط يكره نجمعه لما فيه من الامتهان أو حيث لا يؤمن صدقه في دعوى تسميع الشاب عن الشعباني الوكالات أمانة فينبغي لكل الأمانة أي المسلمين أن لا يتوكلوا على أولي الخيانة وهم صلاة وكفى بالمرء يعني على كل حال خيانة كفى بالمرء هالبعيد كفى وجود الزائد عن وكفى بالمرء على كل حال خيانة أن يكون آمنا لخوانا يرفض بكل أمين لأنه في أمين وهذا يسمعنا وهذا اللي قال هنا على كل حال وما نعم التوكيل للذمي إلى آخره قال للذمي إلى آخره يستثنى على كل حال ثم قال الذمي يتعلق بما قبله بما قبله يعني أي ومنع العلماء رضي الله عنهم آل وكيل المسلم الذمية لأنه لا يتقي الحرام في بلاعته وسائر معاملته وظاهره ولو قرضه خطيرا لأن القرض توكيل وفي ذلك مسألة نزاع وكذا مشاركته إلى قبله أو جعل الشيخ ديالك يعني شارك معك إذا قبله لكل من الشاركين وكيل على الآخر إلى قبله إذا قال وليس أن يكون المرضي وليس توكيل الذمي المسلم بالمرضي أي وقل قال الشعلاني الوكالات أمانة فينبغي لكل الأمانة أن لا يتوكلوا لكل خيانات وعن مالك كتب خيانة أن يكون أمين خبنا و وعلى كل حال هنا من يقال أقل هنا والتعبير هي الضغي يقصد الكراهة والله النظمي وبه صرح غير واحد وسواء كان على كل حال توكيل للذمي المسلم بأجرة أم لا قلنا ومن على قبض صبي قدنا قال ومن على صبي قدنا فقبضه براءه للغلماء ايوا كنا نقولوا بايك كل الوكي لكل شيء باقي صبي ها يجي عن نظم من يجي شيء وكي باقي صبي ولكن اذا وقع ولدي وجعلت يعني الصبي قلت له ايها الصبي انت رقم لا شيء عن يخي وكيت شو بارتيس مثلا كان تعلو كذا وكذا وكذا وكذا وكان الصبي وقلت في الديسان دائما مش جاي؟ دائما وقبل يقول ما صحش يعني الوكيل ان يكون محجرا عليه قال لك هو الناظم يقول لك ما يجوش اياه واذا وقع ولد يمضي واذا وقع ولد لا يمضي المبدا على كل حال احد الصبي باقي ما داخل وزن كوني الله يبقى لان على كل حتى تلميذ الذكرى لما انا عايز التليفون الى اخره وقال لي سيفتي وحيديه امشي لي انت وكيل انضم منه قول جاي من الصبي واطلب بك يا مني لا قول يا ما هو يقول نظرك بين يقول هنا الناظم تميمي مره وقيسي اخرى ويقول على كل حال الجشي وهنا يقول على الحقيقه يقول نظم او ديالو يعني الجشي ولكن اذا وقع على نزله يمضي ومن على قبض بالتنوين صبيا مفعول مقدم اي ومن قدم صبيا على قبض ممن له عليه دين وقبضه ماضي على الموكل براءة للغرماء براءة للغرماء الذين على كل حال براءة للغرماء الذين أدوا إلى يعني خلصوا في سبب ذلك الغرماء ذلك الصبي مثلا يعلم ذلك الغرماء لعليه الديون أعطوا هذا الصبي أدوا إلى على الحج لأن صاحب الحق خطر في يده أنا أقول الصبي على كل حال أن تعالى صليح العلو فيه صليح أضرب يديه وأنزله منزلته ولا يمنى فيما تقدم على النقل وغيره من أن ذلك لا يجوز لأنك أضربنا على كل حال بما من ذلك التصرف فيه على كل حال لأن هذا كلام في معزل ونزل ومجد ويوقع وجد يمضي وإن كانت على كل حال طائفة يعني على كل حال تجده ابتداء ابن وقي تجده ابتداء التي توقع وجد كما مضى إلى آخر وجاز للمطلوب أن يوكل ومنع سحنون له قد نقل وشبه يقول زبل هنا على كل حال يقول لك عنا على كل حال الطالب والمطلوب كيف يقول لك الطالب الموكل إذا كان هو على كل حال طالب كيطلب يجوز يعمل فيه وأما على كل حال المقبول المدعى عليه هو المطلوب إنه ادعى عليه ما يعملش الوكيل. وعلى مثلا على كسل الدنيا هذا هذا كان قصد الدنيا يعني. لا يعني كسل كذا وكذا. قلت شي طيب في واحد عملت الوكيل هذا على كل حال ماشي شبه في الدنيا هذا. إذا هذا جائز بكيفا. ليش؟ لأن أنا طالب أنا كنطل على كل حال حق يعني. أو فلان شيء في الأرض مثلا. لا أنا كان يدعي على الطالب مدعي الطالب مدعي يجوز يعمل وكيل وإذا كان المطلوب هذا أنا كان يدعي هذا ليس مطلوب يعني هو يقول لي على كل حال ما ليس أنا نقول مثلا هو يقول لي ما سميك أنا عملت وكيل هو عمود مش يعمل وكيل مطلوب لأنه يعطي ما يسميك يجوز هو هذا يقول نظم يجوز هذا على كل حال مطلوب يعمل وكيل لا خاص بي أنا يعمل وكيل هو مطلوب مدعى عليه ما يعملش الوكيل هذا يقول على كل حال وجاز للمطلوب ان يوكل ومنع سحنوني له قد نطير الكل التي منعه لعلم سحنوني ولكن ربما يقول على كل حال مطال يعني سحنوني يقول ما نسيت الموكل يعني على كل حال اذا كان هو المدعي يدور مدفعا وإذا كان هو مطلوب مدعى عليه ما يعملش وكيل هذا يقول والمشهور هو الجبر لازم مدعيه ما ولا المدعى عليه. وإذا شوفوا هذا الاتسام يكون على العمل في الأرض أو في الدور أو في الكنادر أو في الحوانيت فيدعوها. أنت كنعمل محبكة ونعمل يشتري محبك. أنت كنعمل كله وكنعمل كله. إذا فقالوا هنا على كل حال وجزى المطلوب أن يوكلا ومن يسحن به قد نقلا منعوا. ولكن العمل عن الجواز مطلق عن الموكل به أي مدعي وكذلك المدعي. نقاط إذا قال هنا على كل حال إذا هذا القول اللي قالوا بأن السحن يمنع إلى آخره إحنا قلنا من يشتري الجمل. وما قاله السحن يقولوا على به العقاء طرأ ولم يبقى به قضاء. نقاش القضاء على السحن بل على يد. وعلى كل حال اللي في كل مكان مطلوب يعني ليش كذا. ومنع سحن له أو قال وجزى المطلوب أن يوكلا من يخاصم أما يعني الطالب المدعي ولا إشكال في الحال. وجزى المطلوب أن يوكلا من يخاصم عنه ويدفع في عدة طالبه كما يجوز ذلك للطالب ولا إشكال. عقد يجوز الطالب عند سائر الفقهاء. وأما على السحنون يقول المطلوب يمشي على كل حال. ومنع سحنون له يقول نقال وقول سحن به العقاء طرى ولم يبقى به قضاء. وقول سحن به العقاء العقاء وحد الطير لا عندي ابنها شكرا ويطار الخليج اخوان وعنون. وقول سحن به العقاء طرى ولم يبقى به قضاء. وعلى كل حال ومن سحن له اي على كل حال يتوكل يسمطه قد يمكن والعمل على الجواب ينبغي يقنع على كل حال على سحنون من نعيد آخره. وقول سحنون به العقاء طار ولم يبقى به قضاء. قد هنا على كل حال قد نقل والعمل على الجواز هذا في المسلمية. وإذا أراد الرجل التوكيل جاز له ذلك قادما كان أو قوما. هذا القول على كل حال المشهور الذي جرى به العمل. وكان سحنون لا يقبل من المطلوب وكيلا إلا من امرأة. مع ذلك السحنون يقول إذا كانت المرأة مدعى عليه امرأة يعمل وكيل. وإذا كان رجل ما يعملش عليه يقول. وكان السحنون لا يقبل من المطلوب وكيلا إلا من امرأة. من كيش يدخل إلى الدعاء النساء لا يخرج مثلها أو مريض النساء على كل حال مدعى عليه مريض ما يقبلش الدعاء النساء إلا على كل حال لا يخرج أو مريض على كل حال أو مريض سفر أو الإنسان يقول أنا مش بعد الدين ولكن دبل أنا على سفر أو من تبين عذره يقول الإنسان يقول إذا كان يريد في المطلوب هيخلوك. إذا ما كان شيء إذا كان امرأة يجوز إذا كان مش سفر يجوز. يا وقال ابن عرفة وفي جوازها أي كلام يعني في الوكالة به على كل حال. وفي جوازها لغير عذر يقول الطالب من عذر مطلقا المطلوب إذا مكت العلماء مش يقول سحنون. وفي جوازها لغير عذر في الهرم قيل جائز وقيل ممنوع وقيل تفصيل لأن عندهم هنا الحل. وفي جوازها مطلقا لعذر أو لغير. وفي منعها لعذر أو العذر ثالثها على كل حال يجوز للطالب مدعي المطلوب أو شيء يعني تفل أقول هنا أو يعني الثاني يعني القول المطلوب يعني يقلل. من يقلل المعروف يرجع يعني للقول الأول ذلك الأول هو قول وفي جوازها لغير العذر يجوز على كل حال لغير العذر يعني مطلق. بس قال من معروف هذا ترجع القول مع قولية المستيقي هذا ترجع القول الثاني مطلوب والذي عليه العمل يا ونقله عن سحنون ليرجع القول الثاني. وقال على كل حال ثالثها للطالب المطلوب سوى هذا اجمع. ثم قال سوى هذا قال ونقله عن سحنون وفعله سحنون يعني على السنوخين وش الماء لازم أقول لها المطلوب يعني على عدد إذا كان مرأتان أو حرص السفر لا ينافع إذا قال عدنا قال هنا وحيث ما التوكيل في الإطلاق كذلك التفويض في الاتفاق يوقف هنا على كل حال قال وحيثما التفويض في الاتفاق فلك التفويض في الاتفاق لأن شوف هل الوكيل اللي عملته إن عملت الوكالة مفوضة أو جعلته يعني وكيل على شيء خاص كان يقول هذه الوكالة مخصصة دبت إلى متوفر أنا كان يعمل لك وكيل مطلق ما قلوش ما قلت لي كان يعمل لك هذه الدعوة هذه أما في الدعوة خرجة هذا خطر الدعوة هذه لا مطلق قل أنا وكلتك وكتبت على كل حال في الوكالة وقيل وكسما مهما قلت أنت وكيل مطلقت تشمل على كل حال وكالة في جميع الأمور يخاصم عنك ويبيع على كل حال لك ويشتري لك لأن طفلك لم توضع إن قلت على كل أنت وكيل الكلة إذا توضع على جميع الأجر أو قلت أنا وكلتك فقط وكلتك ولكن طفلك على كل حال أنا وكلتك البيعي أو وكلتك بشريري أو وكلتك تخاصم مع فلان إذا ما خصصتي أنت الوكيل على كل حال فقط إذا كتملك العهد عام هذا حيث إذا لعب في حياة إذا شرب في حياة إذا لعب أيضا قلت بدل عن كل كلام لأنه كان فوضى عليه يقول على معنى بس قال على كل حال إيه هذا وحيث قال هنا إلى آخر حيث اتقته إلى خصصته فكي أنت متفارج يعني كان جلو جدي هذا على البقرة مثلا عليك اختار أو خصصت البقرة أو على كل حال كان مكلف يشري لي على كل حال يعني يشكل عيد يعني مثل مبطط يشري لي عيد وكنت على شيء خاص أو وكلتك على كل حال تبيع لي هذا الشيء تال هذا شوفوا الفرع عن المتبع كيف أطلب ويا بس أنا وكلت بسطة كيش من جميع الأشياء وحيثما وقع التوكيل بالإطلاق أن يقول وكلتك أو أنت وكيلي وما زلت على ذلك ذلك التفويض في الوكالة فيعم الجميع وأحرى إلى نصر على التعميم وأحرى إلى قل الجور أنا كان جعل وكيل والوكالة كان أعطيها لكم فوضى في جميع الأشياء أيوه على كل حال اعملوا على الوكالة يعني باتفاق يعملوا على الوكالة المطلقة باتفاق فإن لم يطلق قالوا وكلتها كيف يحسن أو وكلتها الجديد فقط فإن لم يطلق فقيدك قولي وكلتك على فلان أو على قبض ديني أو على بيع ثوب أو كتاب إلى آخره اختص بذلك وهذه طريقة على كل حال يعني ابن رشدي وهي طريقة ضعيفة على كل حال لأنه قال إنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء ما خلص إذا لم يستنج فيه شيئا ومن الأقل شوف كان وكله يبيع الحياة في حرص الله المحل ولهذا قال في الوكالة إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت الوكالة إذا طالت شنو طالت؟ شوف اطلقته إذا طالت قولها السيرة وإذا قصرت على كل حال يعني طالت شوف إذا قلت وجهه لي كان وكله ليش ما ذكرني؟ البطالة عفوا تستطيع وجبني بها على كل حال البطالة وكان وكلاك ذي الشيء من يمكن هذا المسألة هل يقول لها كان يقول لي خاص بك كذبي أنا وإذا على كل حق صورت قال له أنت الوكيل ديالي صيرا كي عم يعني الجامعة يقول الوكالة إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت إذا عدت الحاجة على كل حال عدت له وكل عليا لأن كذا وكذا وكذا أجبت وكان وكلك على كل حال هذا الثور يعني الدهب أن القاضي يعلن هذا الحل يا بدي واحد البقرة على وكان وكلك بدي واحد البقرة اللي بيكون الحليب ما هو الحل في هذا الكلام بس ما خذ هذا الثور ليش شيء حلو وإذا قلوا أنت الوكيل ديالي يمشي يبيع لك أو يشري لك أو يدعى عنك أو يدعى عنك وهذا يجي حكم الآخرة. وحيثما التوكيل الآخرة قال هنا والتلاقي قال روجين قال لما تكون الوكالة مفوضة بكل الآخرة قالوا في الوكالة إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت. وطريقة ابن كثير وابن شافعي وابن الحاجب أن الإطلاق لا يفيد قد يفيد ولا يصح يعني به توكيل. وعلي الشيخ خليل قال إدخال الشيخ خليل بما يدل عرفا لا بمجرد وكلتها. يقولوا نقول نقول إذا قال وكلتها حتى يفوض أو يعين بنص أو لغة أو يعين بنص أو قليلة إلى آخره. ثم قال هنا على كل حال وتخصص بالعرف أي تقيد بالعرف. إذن على كل حال هنا تقيد يعني بالعرف فلم يعدل ما يتحدث ما يخرج عن عرف ماذا يقول لا النظم يقول الوكالة إذا ما طلبت هذا لكن يقول لا إذا قلت وكلتك أو أسكت ليش يعني وكل عندك جميع الأمور نعم ولكن يوكل عندك في المسألة إيش هذا الصحة. أما إذا قلت الوكالة على وكلتك ويمشي يتطلق لك المغنية لا تكون أو يمشي للمجيء له تضيعه لا يعني الوكالة إذا كانت على كل حق سيرة خطول يعني الحاجة اللي فيها المنفعة أما الحاجة اللي ما شاء عندك في المنفعة فيها أيها الوكيل هذا ما ليتوش يخلع يكون وكيل عليهم يبقوا شيء هنا مش يبين على كل حال في طلق المراضية لقناة وكذا وأنا عنا شيء مصحبية وإذا قال على كل حال هنا قال وحين قلنا بالتفليدي من نص عليه أو الكتاب ماذا تقضفه فيما كان نظرا ومصلحة وأما اللي ما في هذه المصلحة فلا علاش لأن الوكيل معزول عن غير المصلحة لأن على كلمه انت وكان أعطيه فلوس مش يفلي فلوس يعني إذا كان غادي في الله ادفع وما شي دخل عليه الضرر مش يعني. لا إذا قال على كل حال هنا إذا قال وليس يمضي وليس يمضي غير ما فيه نظر الحاجة لما فيها في المصلحة إلا بعد إلى نصف فعيها الوزن وفي على كل حال عندنا في الوكالة كل إيوة بعد للزوجة اللي مقتل قاشي أو نصف لنا سألة وليس يمضي غير ما فيه نظر لأن الوكيل معزول عن غير المصلحة وعزول عن المصلحة المرجوحة المصلحة راجحة إلا بنصف العموم تعليق إلى قبله أو بما بعده مقرر إلى آخره كأن يقول له وكلتك على ما هو نظر وغير ما نظر الجن المصلحة يقول لك مصلحة فيمتحن إليه يعني ولو كان غير نظر إلا في أربعة أشياء ما ينبغي فرقي زوجته انكح بخيه بغدا لسكنه يعني وعبده هذه على كل حال خلق لك بعين فلوسك مسألة هذا بعد نفسه بعد إلى نفسه فيها قلت على كل حال أنت على كل حال في عين وكلا حتى طلب زوجي يلي وإلا في أربعة كما قلنا أشياء طلب زوجته لو نقول وانت في البخانة وانت وانت على كل حال طلق المرأة يلا في المرأة الموكيل وصح عند المرأة لا تقولوا طلقها على وقع وإن كان يكره أو كذلك قل له أنت الوكيل ديالي أيوة أنت الوكيل ديالي وأنت أي وكيل عندك البنات الدار أنت هو ذاك الوكيل تقول له في غير الإذن ديالك يكون لا ما قال وإن كان يكره وبين دار سكنه أو يقول له أنت على كل حال موكل بجميع أشياء أنت موكل لا ومشى على كل حال يجي له قناة زي غنبها مشان يتضمنك تكون بها وعلا يكون لا وعبده او انت عندك العبيد الى اخره قلت له شكل وكل الى في البيع والشراء وكذا الى اخره ايوه مشان واحد العبد وباعه يا لك من لا هذه اربعه ليس النصوص هي الخطوط وان كح يكره وبعي ذلك سكناه وعبده فلا يمشي شيء من ذلك الا من نصيحه على عينه والمراد بغير النظر فيما عند الناس، وهو نظر عند الأخي وعند الناس مش مصلحة أو ما ليس فيه على كل حال تنمية، وأن الإشباه لا يجوز. يا أن المسألة مشي عليه هو وخير ومشي عليه أساسها قبيحة، لا، وأن الإشباه فلا يجوز. يعني على كل حال لا عند الموكل ولا عند ليش، على كل حال الوكيل الحاجة اللي فيها سفاهة ما فيها شيء صلاح فيها سفاهة لا. أيوة هذا هو لا أين وكل مفاهيم تقديم من يراه بمثل أمر مختبر وعلى كل الوكيل نقول على كل حال الوكالة الأربعة أقول إيش على كل حال الأركان ديالها أربعة الموكل والوكيل والموكل عليه والصيغة والوكل وأما الحقيقة الوكالة على كل حال يجبنا إلى آخر قال الوارفة لأن من عرف على كل حال هو شريف الحدود هو على كل حال كيجيب الحدود الوارفة والتعليم هذا الحقيقة لنا نيابة لحقين غير لإمراتين ولا عبادتين لغيره به غير مشروطة بموتين هذه الحقيقة الوكالة إلى خلاص وهنا على كل حال العلامة السلطاني هنا في خلال سلم على مسائل وهي مهمة لأن كيف بعض المسائل ما كانش النيابة عنها وجب على كل حال ذلك يعني الصوم ذلك على كل حال الصلاة لأن على الصلاة لا تقبل النيابة فقد يوصي حقيقة يمكن الإنسان يقول لك قبلا قال الله يهديك المرض شوية أيوة نبع عليا نبع عليا الصلاة أنا مش نبع عليا يقولوا الدروب بقى عليا الدروب وعاصم صديها عليا تقبل النيابة لا لأن على كل حال لا تقبل النيابة مسائل اللي هي ما كان قبلش النيابة ذكرها العلامة السلطاني هنا في تخريب مسائل مهمة ولهذا الإنسان على كل حال انتظروا لا يصلي عليا أنا لا عليا الصبح لا يصلي عليا ما كان قبلش النيابة لأن هذه الصلايات كإجماعية كل واحد على كل حال يجب عليه أن يصليها وكيف على كل حال تقبلش النيابة وهنا مسائل ولكن العلامة السلطانية هنا بس وخلاص.